السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: السادسة. قال ابن خويزمنداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق، وقد قيل يراعى في ذلك النصاب ربع دينار. قال ابن العربي: قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق. وقال مالك: هذا هو المذهب والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولا بد أن يبلغ المسروق نصابا، هو المأخوذ قهرا نصابا كما تقطع فيه اليد في السرقة. وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح، فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة. ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل، وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال؟ فإن شعر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب، يحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس، إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. قلت: اليفع أعلى الجبل، ومنه غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ، والحضيض الحفرة في أسفل الوادي، كذا قال أهل اللغة. السابعة. وهذا بناء على أن حد الحرابة كما يكون في الصحاري يكون في البلدان، هذا الذي مشى عليه على هذا الأساس، والمسألة مختلف فيها والمرجح والمفتى به عندنا أنه لا فرق، كما يكون في الصحاري يكون في البنيان. والاحتجاج لما مشى عليه المؤلف بأنه إذا كان في البنيان، إذا صاحب الناس أسعفوه وأنقذوه، ما هم مضطرد، ما يلزم، قد يصيح بالناس ولا يجد من ينقذه، سيما في بعض إذا كان في بيته مثلا، ولا في مكان صاد عن الناس، ما يلزم. قد ينعكس، أحسن الله إليك، يعني اللي يكون في الخلاء قد يحتاط ويأخذ معه سلاح، بينما في المدينة يأمن فلا يحتاط لنفسه. بلا شك، والظاهر أن الفارق معدوم التأثير، فإذا وجدت الإخافة ثبت الحكم وإن كان في البلدان. نعم. السابعة. ولا خلاف في أن الحرابة، ولا ينقطع دابر المفسدين إلا بهذا. نعم. ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل، وإن لم يكن المقتول مكافئا للقاتل. وللشافعي قولان: أحدهما أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص، وهذا ضعيف، لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل، وإنما هو على الفساد العام من التخويف وسلب المال،

الأمور العامة وإخافة الناس وزعزعة الأمن وإلى وقت قريب كانت السبل يعني قبل التوحيد المملكة والأمن الذي نشره الله على هذه البلاد بسبب تحقيق التوحيد والسبل مخوفة، لا يستطيع الإنسان أن يسافر وحده أو بدون سلاح. ومنذ عقود ولله الحمد والناس آمنون في هذه البلاد، يسافر الرجل وحده وقد يسافر بزوجته، وقد تكون الزوجة في كامل زينتها لأنه يحصل أنه ليلة الزواج بلباسها ينطلقون مسافرين، والحمد لله. ونسأل الله جل وعلا أن يديم هذه النعمة لأنها من أعظم النعم، لأنه لا يتمكن من النعم الأخرى إلا بها. يعني العبادات إذا مع الخوف قد تتخلف، لكن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من بيته ليصلي، ولا يستطيع أن يحج، هذا من باب أولى. خافة السبل وأمن الطريق شرط لوجوب الحج عند أهل العلم. وإذا وصل الخوف، هذا شيء ذكرناه وكررناه في بلاد الأندلس في آخر دولة الإسلام، استفتى أهل الأندلس علماء المغرب كيف يصلون وهم لا يتمكنون لا من الوضوء ولا من التيمم، لأن أبواب البيوت مخلوعة في آخر الوقت، شالوا الأبواب النصارى لكي يتمكنوا من الدخول في أي لحظة يريدون، فأفتوا بأنه يحتالون على التيمم، فالواحد منهم كأنه يحك ظهره ويمسح الجدار. نصل الآن إلى هذا الحد، الحياة لا قيمة لها أصلا، وحصل منهم من التعذيب ومن الجرائم والوقوع في الأعراض وهتك أعراض بالنسبة إلى النساء والصبيان وتعليق الناس بأرجلهم، شيء يعني ذكروا. حتى في تيمور لما دخل دمشق وأذن للعساكر أن يعبثوا بها، صاروا يجيبون غبار ناعم جدا ويضعونه في خرق ويلثمون به الناس. نعم، يلثمون خرقة فيها غبار، حين الناس ما يتحملون الغبار اللي بالجو العام، فكيف إذا وضع تراب غبار ناعم جدا في خرقة ولثم بها وجعلوه يستلقي على الأرض ومعهم أباريق فيها ما يصبونها في مناخرهم، شيء ما يطاق سماعه. نسأل الله العافية. أنا بتكلم عليها المسألة لأنهم نصوا على القتل والمال. نعم، اللي عندنا في الكتاب ما في ذكر انتهاك الأعراض. نعم، شو؟ أي، لكن هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والإشكال فيها هي أعظم من الأموال بلا شك، هي أعظم من الأموال وعقوبتها لا بد أن تكون أشد من الأموال، لكن هل العقوبات المذكورة في آية الحرابة تنطبق عليها؟ هل تنطبق عليها؟ يقطع من خلاف ولا يصلب ولا وش يسمى؟ وإذا كان ما هو محصن، هو لا شك أنه محارب إذا كان مغتصب، محارب، ونسمع قصص تقشعر منها أبدان، واستجد أشياء في عصرنا بسبب هذه الأجهزة ما كانت موجودة من قبل،

فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا والله أعلم. أنت بعد نهاية الأبواب الثلاثة، لأن أمرهم دائر بين قطاع الطريق وبين البغاة، وفيهم نوع من أنواع الردة، لا يقال كلهم لكن في بعضهم. المقصود أن يقول فيغصبونهم المال مجاهرة. فالمؤلف قصر الباب على القتل وأخذ المال، وأما الانتهاك، انتهاك الأعراض والاغتصاب والخطف، كأنه لا يدخل في هذا الباب، وهي مسألة خلافية. جمع من أهل العلم قالوا هي من أشد أنواع هذا الباب وشر أنواع هذا الباب، والمغني ذكر شيء من هذا، ذكر الخلاف. شوفوا عندك لكن المشكل في كيفية العقوبة. إذا قلنا بالترتيب ها؟ إذا قلنا بالترتيب صارت المشكلة في ما إذا قلنا إن هذا الترتيب الاجتهاد الإمام. الاجتهاد الإمام يكون تعزير، ما يكون حد. إذا قلنا الاجتهاد الإمام ما قلنا حد الحرابة، نقول من باب التعزير. يعني نترك الترتيب. من هو؟ إيه لكن من أي الأقسام المذكورة؟ ها؟ أن يقتلوا، يعني يتحتم قتلهم. والله لا سيما إذا كثر، لا سيما إذا كثر يتعين القول بهذا. ها؟ ما في شك. ما في شك أن العقوبة الأغلظ تقضي على ما دونها، والرجم أشد منها. نعم، بس الإشكال في مسألة الزنا أن إثباته صعب، إثباته صعب، فيكون قتله إذا رأى الإمام ذلك من باب التعزير، ونسلم من قضية أنه وليذكر في قطاع الطريق وأي قسم يطبق عليه. شوف شو المغني إيه؟ إذا أراد أن يأخذ المال، إيه؟ الإمام إذا أراد أن يأخذ المال ما يقاتل. شيء من باب إرادة النص عليه في حال سعة ما بعد بدأ. لو بدأ وعدم الاستسلام له يوقع في مصائب ومشاكل ترتب عليه مفاسد عظيمة. محصنا. بدنا نشوف كلام أهل العلم في أول الباب، يعني فيغصبونهم المال مجاهرة. وإن فعل المحارب، نعم، وإن فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص بالمحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر، وإن فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص بالمحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة، فذكر القاضي أنها تسقط بالتوبة لأنها حدود لله تعالى فسقطت بالتوبة كحد المحاربة إلا حد القذف، فإنه لا يسقط لأنه حق آدمي، ولأن في إسقاطها ترغيبا في التوبة، ويحتمل ألا تسقط لأنها لا تختص بالمحاربة، فكانت في حقه كهي في حق غيره، وإن أتى حدا قبل المحاربة ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول، لأن التوبة إنما يسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره. لكن ما تتداخل هذه الحدود؟ ما دام سقط الأعلى يسقط الأدنى؟ ها؟ إيه، لكنها واحدة، كما لو زنى مرارا ولم يقم عليه الحد، أو سرق مرارا. هل سرق فلم يقم عليه الحد ثم حارب وأخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه، ايش يصير حكم؟ احسن الله اليك، قل التوبة اسقاط الحد بها مختص بحد الحرارة، اما البقية لما ذكرت الحدود لم يذكر فيها ان التائب يسقط. حتى لما أن صفوان عفى عن السارق قال نفسه سرق، لا كان ذلك قبل أن تأتي، وقد عفى صاحب المال عنه، يعني بعد أن رفع إلى الإمام، بعد أن رفع، هذا ما رفع أصلا، إذا ما رفع فتعفوا هذه الحدود في بيننا. لقيت شيء في عن التوبة كلام؟ لما نبي دخول الاغتصاب، لأنه ذكر النفس والمال بقي العرض من قتل دون، نعم، النتيجة مهمة واحدة في مسألة القتل كونها قابلة أو تصد، والرجم أيضا النتيجة واحدة، القضية في عدم المحسن وهي الأخر التغريب والسجن، إيه لكن لا. نعم، وبالغصب أيضا هل يتحتم قتله ولا ما يتحتم؟ هل عقوبته مغلظة أشد مما لو زنى بطريقة عادية ما فيها اغتصاب ولا فيها شيء؟ لا شك أن الأمر يختلف، ولذلك أدخل بعضهم الزنا واغتصاب الأعراض في الحرابة، لكن اللي يرد على ذلك في كيفية تطبيق أحد الأقسام الموجودة، لأن أول التقسيم تنويع وليست للتخيير. المحصن النتيجة واحدة، المحصن بل الرجم أعظم من القتل، لكن مسألة مفترضة في غير محصن، هل يتحتم قتله لأنه محارب، أو نقول أنه يكتف فيه الحد وإن عوقب بعقوبات زاجرة غير مسألة القتل؟ ها؟ إثبات ذلك، إثبات أنه أدى على غير بالزنا هذا المغتصب، وانا قلنا مرارا ان اثبات الزنا فيه صعوبة. وين؟ هل في هذا تدخل الأدلة والفحص الطبي أم يحتاج إلى كما الزنا إن يحصل قضايا مثلا شخص يختطف له بنت ويذهب بها لمدة شهر أو شهرين ثم يرجع بها، هذا وش حكمه؟ وماذا عن أهلها ووالديها وأسرتها؟ ترى الجرم عظيم، صلى الله السلام. ما في شك ولا بد من الأخذ، ما لا بد من الضرب يد من حديد على مثال هؤلاء. شكون؟ رحمه الله تعالى. فصل: إذا اجتمعت الحدود لم تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون خالصة لله تعالى، فهي نوعان: أحدهما أن يكون فيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو محصن ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة، فهذا يقتل ويسقط سائرها، وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعبي والنخعي. ها؟ هذا التداخل ما هو بعد للنبي. لقيت شيء أنت؟ ما نقول الشيخ أتى بوصف زائد هذا؟ لا هذا ما في إشكال. هذا لا لا لا، هذا المسألة هذا في غير المحصن. هذا الطلاب بالزنا وأتى بوصف زائد عليه. الإخافة، إخافة السبيل، إخافة الآمنين، هذا له شأن عظيم في الشرع، ليس بالسهل. أنا أقول ما في إشكال إلا على أي الأنواع تتنزل بس. إيه وشو؟ اغتصب وفعل الفاحشة وهو بكر، وش تسوي به؟ شو؟ ثبت، اعترف، اعترف، اعترف المسألة ثابتة، لكن وهو غير محصن يقتل ولا لا؟ لأنه محارب ومخيف للسبيل. لا لا، هو أنا ما يرد، أنا عندي مسألة الاغتصاب أشد من مسألة اغتصاب المال. نعم، لكن يبقى تحت أي الأنواع تدخل في الآية عقوبته. إذا كانت أبشع من القتل. ها؟ إذا كانت أبشع من القتل. والإمام، إذا قلنا للإمام قلنا تعزير، والتعزير يصل إلى القتل. هل تخير ولا تنويع؟ كلام ابن عباس واضح انه تنويع، ما هو بتخير. شيء تنويع حسب نوع الجريمه دي. معروف الانواع الثلاثه في الجزاء على الانواع الثلاثه في الجريمه، كل جريمه لها ما يناسبها. ولا يقبل عفو الأولياء من باب أولى إذا اغتصب العقل، لأنه أشنع وأقبح. لا لا ما يكفي هذا، هذا لا يكفي. وين؟ والله مثل هذا قد لا يدخل في هذا الباب، ويدخل في التعزير وهو موكول الإمام، والقول المحرر والمحقق أن الإمام له التعزير وقد يصل إلى القتل. هذه أمور تقدر بقدرها، وإذا كثرت فالأمر أعظم. حصل في عهد الملك رحمه الله عليه ثلاثة قتلوا بسبب قطع طريق زنا. إيه لا بعد حنا نذكر، أبو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في عهد الملك فيصل. أنا نذكر في قضايا كثيرة من هذا النوع، لكن هل ما يقال في اغتصاب زينة تقول أنت غير محصنين لضاعف العقوبة الظاهر أنهم كانوا من حق من الطرق أو شرطة أو شيء؟ عاد هذه العقوبتهم زائدة، لا بد أن يعاقبون أكثر من غيره. صلى الله عليه وسلم يعني تكييف الحق العام وش يصير. لا شك أن الجناية يتنازعها أشياء، يعني هل الزنا محض حق الله فقط أو أن الطرف الثاني له حق؟ نعم، وأيضا الأولياء لهم حق لأن العار يلحقهم جميعا. هذه أمور تقدر بقدرها والقضاء كفيل بذلك. اللهم صل على محمد أبو عبد الله. على حسب ضبطه، كان مضبوط ومتقن هو حز كل شيء بحسبه. متقن الشيخ نووي يمشي على أشياء معينة لغاية ما يوصل لكلمة السر، يعني وهي ممكنة. إذا ممكن عنده بيسموه الهاكرز كذا الكراسي. إذا كانت ممكنة ما بحس. إبراهيم شوف الوقت المناسب. الكلام كثير والخطابات والشيء اللي جاء عن طريق المفتي كثير جدا، لأنه صار الإجراء المنظم والمرتب يوضع خطاب المفتي في هذا اللي لا سيما إذا كان خارج الرياض واللي دخل الرياض عن طريق إبراهيم. بس قبلهم ناس والله يا ناس ربطتهم سنة في الجو في الوقت ما في أحد. خلاص صغلقت الأمور. الله يعاون الأجر على البدر إن شاء الله. أيضا مع أن القدرة ضعفة المباركة إن شاء الله. عندنا صلاة الجمعة مسجد صلي وعبد الرحمن ودشر عبد العزيز لعك الله عنده 450 طالب جايين من أقطار الدنيا 80 جنسية مسكنهم بثمان عماير كبار ولازم إن المسجد هو اللي تولى أموالي. الله ما شاء الله. سلب يا أخي من سنتين وهو يطلب لقاء معهم ويطلب أشياء وأنا أروح هناك بس توفيق نوع على أجر إن شاء الله. الله يسلم. الله يكون في الأولى الأخيرة في ظاهرة الحين احنا ودنا نصلي بس أبو عبد الله ما بعد قضاء مسولف عندي انا سالي ها عبد الله احنا ودنا نصلي بس انا ما قضيت مسولف الى